يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر وأرسلنا الرياح لهم

كألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال هم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. أدخلوها بسلام آمنين.

أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء

جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم أنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يا

أَنذَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.